أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الظاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إنك قد عرفت أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه ولو كان في غير بلد الضمان. هذا الفرع من الفروع التي تقدم الكلام عنها في نهاية الفرع الخامس في ذيل المسألة الخامسة. هناك من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد، الإخوة إذا تذكرون بحسب كتابي صفحة 107 ظاهرا، بحسب كتابنا ما موجود عند أحد. هناك في ذيل الأمر الخامس المصنف هكذا قال: ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كون المثل أو المطالبة في مكان التلف أو غير مكان التلف، ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا، وفاقا لظاهر المحكي عن السرائر والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد وفي السرائر الذي يقتضيه عدل الإسلام. هذا الفرع الشيخ رحمة الله تعالى عليه أشار إليه هناك من أنه إذا كان المثل متوفرا فيحق للمالك أن يطالب بالمثل، سواء كانت المطالبة في بلد تلف المثل أو كانت في غير بلد تلف المثل. الآن المثل تلف في قم، ولكنه هو وجد الضامن في مشهد، والمثل أيضا موجود في مشهد، فيحق له أن يطالب بالمثل هناك. فسواء كانت القيمة أقل هناك فواضح يحق له المطالبة، أو كانت القيمة أكثر هناك. وهذا هو الذي قال الشيخ عنه فيما سبق بأنه هو الذي يقتضيه عدل الإسلام وأصول المذهب، لأن الناس مسلطون على أموالهم. إلا أنه طبعا الإخوة لابد أن يلتفتوا، نحن قلنا فيما سبق بناء على مبنى بعض المحققين أن للمكان خصوصية، فإذا كان للمكان خصوصية بعد لا يمكن أن يقال أن المثل هنا هو نفس ذلك المثل هنا، لعل المثل هنا في هذا المكان له خصوصية غير ذلك المكان. المهم ليس هذا الفرع، المهم عندما طرح الشيخ هذا الفرع هناك بعد لا يريد أن يكرر المطلب هنا، ولكن حيث يريد أن يبين مطلبا آخر هناك أوكله إلى هنا ذكر هذه المقدمة. هناك إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر قبل المسألة السادسة، يعني قبل أن يقول السادس، هناك ذكر هذا المطلب، قال: وهو كذلك لعموم الناس مسلطون على أموالهم، هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة، هذا كله مع وجود المثل، أما مع تعذر المثل فسيأتي حكمه في المسألة السادسة. الشيخ أشار إلى مقدار منه في المسألة السادسة، والآن يشير إلى مقدار آخر من هذه المسألة وهو في المسألة السابعة. إذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ثم إنك قد عرفت أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه، يعني عند تمكن الضامن من المثل ولو لم يكن في بلد التلف بل كان في غير بلد التلف، ولو كان في غير بلد الضمان، وأيضا وكان قيمة المثل هنا أي في بلد المطالبة أزيد، هذا كله مع ماذا؟ مع وجود المثل في بلد المطالبة. وأما إذا تعذر المثل في بلد المطالبة، يعني تلف المثل في قم وكان للمثلي مثل في قم، ولكنه هو لم يطالب بالمثل في قم، عندما ذهبوا إلى مشهد ووجد الضامن هناك طالبه بالمثل، والمثل متعذر هناك، لأنكم تتذكرون نحن بالأمس قلنا التعذر بما يحصل أن لا يوجد في البلد وما حول البلد، فمن الواضح أنه موجود في قم ولا يصدق عليه أنه موجود في المشهد ولا حول مشهد، إذن هناك متعذر المثل، العنوان يعني التعذر صادق عليه هناك. فهنا هل للمالك أن يطالب بأعلى القيمة؟ طبعا سينتقل المثل القيمة بناء على ما تقدم، هل للمالك أن يطالب بأعلى القيمتين أو أن يطالب بقيمة بلد المطالبة أو أن يطالب بقيمة بلد التلف؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لكل وجهون. قال: وأما مع تعذر المثل في بلد المطالبة وكون قيمة المثل في بلد التلف مخالفا لقيمة المثل في بلد المطالبة، أما لو كانت واحدة فالواضح أنه يطالب بتلك القيمة، ولكن لو فرض اختلاف القيمة فهل للمالك المطالبة بأعلى القيمتين من قيمة البلد وقيمة البلد وقيمة مكان المطالبة، فهل له المطالبة بأعلى القيمتين أم يتعين قيمة بلد المطالبة أم يتعين قيمة بلد التلف؟ وجوه في المسألة. إلى هنا انتهينا. الآن مسألة أخرى، فرع آخر. وفصل الشيخ ظاهر هذه العبارة التي يبينها كأنه تفصيل في محل الكلام، يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري عندما قال ومع تعذره فكذا وفصل الشيخ، إذا تفصيل شيخ الطائفة أين؟ في مورد تعذر المثل في بلد المطالبة. إلا أنه سيتضح من هذا التفصيل أن هذا التفصيل ليس مرتبطا بهذا الفرع وهو تعذر المثل في بلد المطالبة، بل مرتبط بأصل المسألة وهو أنه متى يحق للمالك أن يطالب بالمثل ومتى لا يحق له أن يطالب بالمثل. هل يحق له أن يطالب بالمثل في بلد التلف وفي أي بلد آخر سواء كانت القيمة واحدة أو كانت القيمة مختلفة، سواء كان في نقل المثل من بلد التلف إلى بلد المطالبة فيه مؤونة أو لا يوجد فيه مؤونة؟ فالتفصيل الذي سيبينه من شيخ الطائفة مرتبط بأصل المسألة لا بهذا الفرع المتعنون هنا وهو مع تعذر المثل في بلد المطالبة، يعني هذا التفصيل مرتبط بهذه المسألة وهي هذا. قال بلي في المسألة الخامسة ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل، مرتبط بهذه المسألة وهو أنه متى يجوز، صفحة 107 قبل المسألة السادسة، متى يجوز للمالك أن يطالب بالمثل وماذا وأن لا يطالب بالمثل؟ هل فقط يجوز للمالك أن يطالب بالمثل في بلد تلف المثل أو يحق له المطالبة بالمثل حتى في غير ذلك البلد؟ اتفقت القيمة أو اختلفت القيمة؟ فالمسألة مرتبطة في هذا التفصيل مرتبط بأصل المسألة لا بهذا التفريع وهو مع تعذر المثل في بلد المطالبة. شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه فصل في المقام، قال بأنه تارة أنه لا نحتاج إلى نقل المثل إلى بلد المطالبة إلى مؤونتين وأخرى نحتاج، أما إذا لم نكن نحتاج إلى مؤونتين لنقل المثل من بلد التلف إلى بلد المطالبة فيجب على الضامن أن يعطي المثل في بلد المطالبة، وأما إذا كان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مهونة. قال وفصل الشيخ في المبسوط في باب الغاصب بأنه إن لم يكن في نقل المثل مؤونة، يعني أن المالك طالب بالمثل في غير بلد التلف في غير ذلك البلد وكان نقل المثل إلى ذلك البلد لا يحتاج إلى مؤونة كالنقدين مثلا الذهب والفضة، فللمالك المطالبة بالمثل سواء كانت القيمتان مختلفتين في البلدين أم لا؟ هذا إذا لم يكن في نقل المثل إلى بلد المطالبة مؤونة. وأما وإن كان في نقل المثل مؤونة فهنا فإن كانت القيمتان متساويتين كان للمالك المطالبة أيضا. قيمة المثل في قم 10 وقيمة المثل في مشهد ماذا؟ 50، ولكنه لا توجد أي مؤونة لنقل هذا المثل من هنا إلى هنا. يقول الشيخ أيضا ماذا؟ للمالك أن يطالب بالمثل وإن اختلفت القيمة في بلد التلف عن القيمة في بلد المطالبة، لأنه لا ضرر عليه، لا ضرر على من؟ على هذا الضامن، لأن المفروض أنه ضامن للمثل، قلت القيمة أو ازدادت القيمة، لأنه لا ضرر عليه في ذلك. وإلا يعني إذا اختلفت ماذا؟ وإلا إذا اختلفت القيمة، يعني قيمة هذا هنا وقيمته هناك. أنا ظاهرا في المثال الأول اشتبه بلي، في المثال الأول الإخوة بلي قلنا 10 و50، لا القيمة واحدة ولكنه يحتاج إلى مؤونة. شوفوا، وإن كان في نقله يعني في نقل المثل مؤونة، هنا توجد صورتان، إما أنه القيمتان متساويتان في بلد المطالبة وبلد التلف، فهنا يجب عليه أن يعطي المثل لأنه لا ضرر عليه، المثل يجب عليه أن يؤديه وإن كان يحتاج إلى مؤونة كثيرة كما تقدمت في المسألة الرابعة. وأما إذا اختلفت القيمة، فهنا إذا اختلفت القيمة يقول الشيخ إما أن يقبل صاحبها يعني صاحب ذلك الشيء، إما أن يقبل بقيمة بلد التلف، وإما أن يصبر إلى ماذا؟ وإما أن يصبر إلى أن يأتي إلى البلد ويعطيه المثل. بعد هذا الضامن لا يجب عليه أن يضمن له المثل في بلد المطالبة. فإذا الصور صارت ماذا؟ الصور صارت ثلاثة. الصورة الأولى أن لا توجد هناك مؤونة، يجب عليه أن يضمن المثل. الصورة الثانية أن توجد هناك مؤونة الناقل، فهنا توجد صورتان، الصورة الأولى القيمتان متساوية فيجب على الضامن أن يضمن المثل، القيمتان مختلفة فلا يجب عليه أن يضمن المثل في بلد المطالبة. قال وإن كان في نقل المثل مؤونة فإن كانت القيمتان متساويتين كان للمالك المطالبة أيضا، لأنه لا ضرر على الضامن في ذلك لأن القيمة متساوية. وإلا يعني إذا كانت القيمة مختلفة فالحكم أن يأخذ المالك قيمة بلد التلف في مكان المطالبة أو أن يصبر حتى يوفيه المثل بذلك البلد يعني بلد الثلاث. بلي وهذا قلنا فيما سبق بأنه يجب عليه ولو كان فيه مؤونة، هذا في الفرحة في المسألة في الأمر الرابع من الأمور المتفرعة، قلنا بأنه حتى لو كان فيه مؤونة. إذا تتذكرون في رابعا بلي أو خامسا الآن ما أتذكر، في الخامس ظاهرا بل في الخامس هناك ذكرنا بأنه حتى لو كانت فيه مؤونة يجب عليه، في الخامس عندما قال أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل قال فإنه يجب عليه ولو كان بأضعافه، هذا تقدم فيما سبق. ثم قال يعني من الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال ذكر هذا في الغاصبة، ثم قال في باب القرض أيضا كذلك، ثم قال الشيخ في المبسوط إن الكلام في القرض كالكلام في الغصب، نفس هذا التفصيل الذي ذكرناه في باب الغصب يأتي في باب القرض، وحكي نحو هذا التفصيل عن القاضي ابن فهد الحلي أيضا. فتدبر، لعل أمر الشيخ بالتدبر هو أن هذا التفصيل لا علاقة له بالفرع الذي عنوناه، هذا التفصيل كان ينبغي أن يكون أي في ذيل المسألة الخامسة، هناك عندما قلنا أنه لا فرق في جواز مطالبة المالك كان ينبغي أن نذكر ماذا؟ تفصيل الشيء، وهذا لا علاقة له بمحل كلامنا، وهو مع تعذر المثل في بلد المطالبة. فهل للمالك أن يطالب بأعلى القيمتين أو قيمة بلد المطالبة أو قيمة بلدي؟ الثلاث. فهذا التفصيل لا علاقة له بهذا الفرع المتعنون من الشيء، وهو مع تعذر المثل وكانت القيمة مختلفة، فهل للمالك أن يطالب بالأعلى القيمتين أو بقيمة بلد المطالبة أو بقيمة بلد الثلاث؟ فتدبر الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الآن يريد أن يناقش هذا القسم الأخير من كلام شيخ الطائفة. أقرأ شيخ الطائفة قال: هذا التفصيل كما يجري في باب الغصب يجري في باب القرض ويجري في باب السلم أيضا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ويمكن أن يحكم بالفرق بين باب القرض والسلم وبين باب الغصب. هذا الذي ذكره شيخ الطائفة من أن التفصيل في باب الغصب كذا وكذا الكلام في باب القرض، يمكن أن يقال باختلاف باب القرض وباب السلم عن باب الغصب. لماذا يختلف؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لو أطلق شخص اقترض من شخص مالا ولم يقيد بأنه هذا المال المقترض أين يوفيه، هنا أو يوفيه هناك، افترضوا أن الأمر الشيء المقترض كان مثليا أيضا فلا بد أن يوفيه في المدة المعينة، خب أين يوفيه؟ الآن اقترض منه في قم كان مثليا وجاءت المدة ونحن في مشهد، فهل يحق للمقرض أن يطالب بالمثل وهو في مشهد أو لا يحق له ذلك؟ خب شيخ الطائفة ماذا يقول؟ يقول يأتي فيه التفصيل المتقدم، يأتي فيه التفصيل المتقدم أنه في نقل المثل مؤونة أو ليست مؤونة، إن لم تكن مؤونة يجب، إن كانت مؤونة، إن اختلفت القيمة فلا يجب، وإن اتفقت القيمة فيجب. يقول يأتي فيه نفس الكلام الذي ذكرناه في باب الغاص. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في باب القارف لعل الأمر غير ذلك، هذا التفصيل لا يرد هنا. لماذا؟ لأن الإطلاق في باب القرض يعني أن المقترض عندما يقترض شيئا مثليا من المقرض فإن الإطلاق ينصرف على أن المثل يحق للمالك أن يطالب به، للمقرض أن يطالب به في أي بلد؟ في البلد الذي أقرضه، في بلد الثلاث، ولا يحق له أن يطالب في أي بلد شاء. قد يقال في باب القرض وفي باب السلم الإطلاق يعني ما لم يعين بلد المطالبة، الإطلاق ينصرف إلى بلد القرض وبلد السلم، ولكن مثل هذا الانصراف لا يوجد في أدلة الضمان، لأن أدلة الضمان منها الناس مسلطون على أموالهم، ومن الواضح أن هذه القاعدة أو أن هذه الرواية تقول يحق له أن يطالب بماله في أي مكان من الأمكنة سواء كان بلد التلف أو غير بلد التلف. هذا طبعا كله مبني على أنه لا يوجد للمكان خصوصية، وإلا إذا كان المكان خصوصية فأيضا نقول بأنه يحق للمالك أن يطالب بالمثل في ذلك المكان لأن للمكان خصوصية. قال: ويمكن أن يقال إن الحكم باعتبار بلد القرض أو السلام على القول به، لأن المسألة خلافية في محله، أنه بلد السلم أو بلد القرض هو المعتبر في أداء المثل، أن الحكم باعتبار بلد القرض أو السلم على القول به مع الإطلاق، يعني لو أطلق ولم يعين بلد تسليم المسلم فيه وبلد تسليم المقترض، هو الانصراف لانصراف العقد يعني عقد القرض أو عقد السلم إليه أي إلى بلد القرض أو بلد السلام، وليس في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف. فرع آخر بقي الكلام في فرع تعرض له الشيخ رحمة الله تعالى عليه في صفحة 106، هناك قال بأنه تارة إذا كان الشيء مثليا ويجب ضمان المثل فيه عند تلف المثل، تارة أن المثل قريب المالية من المثل فيضمن المثل، وأخرى أن المثل عندما يريد أن يوفيه الضامن نقصت قيمته نقصانا فاحشا. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة أن المثل يكون فاقدا للقيمة عند الأداء. وقلنا أن هذه الصورة غير متصورة، كما لو أخذ الثلج مثلا في الصيف وكان للثلج قيمة في الصيف، وأفترض أن الثلج أيضا من الأمور المثلية، ولكن عندما يريد أن يعطيه هذا المثل في أي رجل يعطيه في أي زمان؟ في الشتاء. ومن الواضح أن الثلج في الشتاء لا قيمة له، فهل أن المثل إذا فقد قيمته هل يدخل في باب تعذر المثل أو لا يدخل؟ الآن الثلج موجود ولكنه لا قيمة له، هل يدخل في باب تعذر المثل حتى ننتقل إلى قيمة الثلج أو لا؟ الشيخ يقول أقوال متعددة في المسألة. قول يقول بأنه، إذا تتذكرون، قول قال بأنه يعطى المثل حتى ولو كان لا توجد أي قيمة للمثل، وإن قال والحق خلافه إذا تتذكرون، قال الشيخ وبل ربما احتمل جواز دفع المثل ولو سقط من القيمة بالكلية وإن كان الحق خلافه. الآن قول أنه يعطى المثل وإن سقط عن القيمة. القول الثاني وهو القول الذي اختاره الشيخ أنه لا، أنه هنا يصدق عليه تعذر المثل ولا بد أن يعطي القيمة. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه يجب عليه أن يعطي القيمة، ولكن أي قيمة؟ مو أي قيمة كانت، قيمة ذلك الشيء عندما أخذه منه. هذا الماء عندما أخذه منه في الصحراء أي قيمة كانت له؟ لأن هذا الماء في البلد له قيمة، وفي الصحراء في يوم حار صائف أيضا له قيمة. قول يقول لا بد أن يدفع تلك القيمة، مو قيمة الماء وهو في البلد وهو متوفر والماء متوفر. هذا القول الثالث. القول الرابع في المسألة هو أنه يجب عليه أن يدفع القيمة، ولكن أي قيمة؟ قيمة آخر زمان وآخر مكان بعده يسقط عن القيمة. يعني مثلا الثلج، الثلج إلى شهر قبل مثلا أو إلى شهرين أو إلى 10 أيام قبل الشتاء للثلج قيمة، ولكن بعد ذلك بعد لا يوجد للثلج قيمة. هذا آخر زمان آخر مكان. نحن إذا كنا على الشاطئ فلا يوجد للماء قيمة، ولكنه قبل أن نصل إلى الشاطئ يكون للماء قيمة. فآخر مكان أو آخر زمان يكون للشيء قيمة يعطي تلك القيمة. قال فرع. وبقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل خروج المثل عن القيمة بالكلية كالماء على الشاطئ إذا أتلفه، أتلف الماء في مفادة في صحراء، والجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف، أم لا يعد من تعذر المثل؟ قول أنه لا يعد من تعذر المثل وأنه يجب أن يعطي المثل لا أكثر. والأقوى عند الشيخ الأقوى بل المتعين هو الأول، يعني أنه ينطبق عليه تعذر المثل ويجب عليه إعطاء القيمة. هذا القول الثاني. القول الثالث بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب. هذا القول الثاني عفوا. بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب وغيرهم. هذا القول الثاني. القول الثالث والمصرح به في محكي التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفادة، يعني أعلى القيام. هذا هو القول الثالث أو القول الرابع. ويحتمل آخر مكان أو آخر زمان سقط المثل به عن المالية. هذه الأقوال الأربعة في المسألة. بل بعد هذا يصبح أقل قيمة. أحسنتم. فرع. لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله. الآن صار المثلي كان الضامن يجب عليه أن يدفع المثل، وقلنا فيما سبق أنه إذا تعذر المثل ينتقل إلى القيمة. الآن دفع القيمة، ثم وجد المثل بعد ذلك، فهل يحق للمالك أن يطالب المثل ويرجع القيمة أو لا يحق له ذلك؟ يقول تختلف المباني. تارة نبني على مبنانا من أن المثل يبقى في العهدة حتى مع التعذر إلى حين الأداء، وهذا مبنى الشيخ إذا تذكرون قواه فيما سبق، قال أن تعذر المثل لا يقلب المثل إلى القيمة، وإنما يبقى المثل في العهدة إلى حين الأداء. فهنا لو تعذر المثل وطالب المالك وقبل بالقيمة، فهنا انقلب المثل إلى القيمة وقد أدى هذه القيمة، فمع وجود المثل بعد لا يحق له أن يطالب بالمثل. لماذا؟ يقول هذا من قبيل أنه لو كان المثل موجودا ورضي المالك بالقيمة، هل يحق له أن يطالب بعد ذلك بالمثل؟ كان المثل موجودا ولكن رضي المالك بأن يأخذ القيمة ولا يريد المثل، هل يحق له أن يطالب بعد ذلك بالمثل؟ لا، لأنه رضي بذلك. فذلك في المقام، فإنه بعد تعذر المثل ما أراد أن يصبر، وإنما أراد أن يأخذ القيمة، إذا قبل بالقيمة، فلا معنى لأن يقال أنه يحق له المطالبة بالمثل بعد وجوده. هذا على مبنانا من أن المثل يبقى في الذمة إلى حين الأداء. وأما إذا بنينا على مبنى آخر كما تقدم في محله، أنه حينما يتعذر المثل ينقلب إلى القيمة سواء طالب المالك أو لم يطالب المالك. قلنا هنا صورتان: الصورة الأولى أن المثل يكون قيميا، والصورة الثانية أن المثل ينقلب إلى القيمة. وهكذا يقول إن بنينا على الصورة الأولى وهي عند تعذر المثل يكون المثلي قيميا، وهنا أيضا لا إشكال ولا شبهة، لا يحق له، لأن الذي اشتغلت به ذمة هذا الإنسان هو ماذا؟ هو القيمة، فلا معنى لأن يطالب بالمثل. وأما إن بنينا على المبنى الثاني، الصورة الثانية، وهو أنه عند تعذر المثل ينقلب المثل إلى القيمة، فهو قيمة المثل مو قيمة المثل، هنا قد يقال بأن هذه القيمة إنما أعطيت بعنوان أنها بدل الحيلولة عن المثل. هناك مسألة إن شاء الله سيأتي بيانها فيما سبق فيما بعد. لو أن شخصا أخذ شيئا من شخص ثم رماه في